بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 20 رجب عام 1442 هجرية، الموافق ل 4 مارس 2021 ميلادية. يسعدني ويشرفني أنني ألتقي معكم مجددا في هذا اللقاء من مدينة رسول الله، مع آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي في بلدي الحبيب، بلد المغرب. وأسأل الله أن يحفظ هذا البلد ويدفع عنه مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم على أحبابنا في بلدنا نعم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يعم بهذا الخير سائر بلاد المسلمين، ويوفق ملكنا محمد السادس لكل خير، وأن يرزقه البطانة الحسنة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. فهذا اللقاء أيها الأحبة، نلتقي من جديد في هذا الدرس في دقائق معدودة، نتذاكر فيها أهم أمور ديننا. وهذا الموضوع ديالنا هو أعظم شيء في دين الإسلام وأهم شيء في دين الإسلام، وسبق لنا تكلمنا على حق الله اللي هو العبادة، حق الله وليس حق لأي أحد غير الله سبحانه وتعالى. العبادة كلها حق الله وحده، كما مر معنا في حديث معاذ رضي الله عنه. فالعبادة كلها لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن الإنسان يعبد غير الله، وهذا هو ما يسمى بالشرك، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله بالتفصيل. اليوم في هذا اللقاء سنتكلم بإذن الله تعالى في عجالة على أمر متعلق بالتوحيد، توحيد رب العالمين، وهو فضائل التوحيد. أشنا هي الفضائل ديال التوحيد؟ فضائل التوحيد كثيرة جدا، لكن غنقتصر في هذا اللقاء أيها الأحبة على بعضها، لأن ما يمكنش نتكلم عليها كلها في هذه الدقائق القليلة. التوحيد اللي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة له من الفضائل الشيء الكثير، ومنها اللي تقدم معنا في الدروس الماضية لما تكلمنا على قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه أن التوحيد هو الغاية والحكمة التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون ويفردون الله بالعبادة. هذا هو الغاية اللي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، باش نعبدوه ولا نشرك به شيئا. نعبد الله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادات، والتعبادة لا يجوز أن تصرفها لغير الله، مهما كان هذا الذي تعبده من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، تواحد فيهم لا يجوز، ولا رجل صالح ولا عالم من العلماء، هذا لا يجوز أبدا. وحقيقة الخلل اللي وقع في الأمة ديالنا وقع بسبب يعني اختلاط الحقوق، ما بقيناش كنميزوا ما بين حق الله سبحانه وتعالى وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق العالم وحق الرجل الصالح وحق المسلم على المسلم. فوقع اختلاط في هذه الحقوق. وإلا الله سبحانه وتعالى له حقوق لا ينبغي أن تكون لغيره، يفرد ويوحد بهذه الخلق هذه الحقوق، وأعظمها حق العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش باش يأمر الناس باش يعبدوه ويدعيوه ويقولوا يا رسول الله أنقذنا، يا رسول الله مدد مدد يا رسول الله، ويدعيوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكارا شديدا على واحد الرجل قال ما شاء الله وشئت، انكر عليه، قال لي أجعلتني لله ندا، أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيتعب جدا وجود الشرك على وجه الأرض، فكيف أن الشرك يقع أمامه؟ لا شك أن هذا أمر عظيم وخطير. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له حقوق ينبغي على كل مسلم يقوم بها، لكن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم مش هي حقوق الله، كاين فرق. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر يوحى إلي، لكن بشر كيجيه الوحي من الله سبحانه وتعالى، اختاروا الله سبحانه وتعالى واصطفاه وحملوا هذه الرسالة العظيمة اللي هي خاتم الرسالات، هو آخر نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى وآخر رسول، ولا نبي بعده. كل من جن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتوك يقول أنا نبي أنا جني الوحي، قولوا ليه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الواحد دعا هذا الدعاء، قال الأصحاب نعم هو صادق يوحى إليه، لكن كينزل عليه الوحي ديال الشياطين ماشي الوحي ديال رب العالمين. اذكر لي الآية اللي فيها يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الشياطين كذلك يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، أما الوحي اللي كينزل من السماء من الله سبحانه وتعالى هذا انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أبدا ما يكونش نبي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الدعاء كل العبادات يا أحبة خصنا نخص بها الله سبحانه وتعالى، لابغى تكون موحد، هذا هو تعبد الله وحده لا شريك له وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. وهذه المسألة المهمة نبهت عليها في الدرس الماضي، أن من أعظم الأشياء اللي خصك تعرف في باب التوحيد أن الموحد لا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، هذه فائدة عظيمة ضبطوها مزيان الله يجزيكم بخير، أن الموحد ما يكون موحد حتى يعبد الله وحده هل يكفي؟ لا، مازال لا يكفي، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله، كل شيء المعبودات اللي كتعبد تعتقد أن عبادتها باطلة وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الموحد، هذا هو اللي اجتمعت فيه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جوج المسائل، الكفر بكل ما يعبد من دون الله هو معنى لا إله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. كذلك يعني قلت أن التوحيد هو أنك تفرض الله سبحانه وتعالى في جميع العبادات، كما كتصلي لله فقط وتصوم لله فقط وتحج لله فقط وتزكي رجاء وثواب الله فقط وتتصدق وقل ما شئت، كذلك الدعاء اللي هو أعظم العبادات، الدعاء هو العبادة، هو من أشرف العبادات على الله سبحانه وتعالى. كذلك لا تدعو إلا الله، ما تقولش أسيدي فلان أسيدي فلان أعطيني أسيدي، الميت لا ينفعك ولا يسمعك، الموتى لا يسمعون الأحياء، ولو استطاع لنفع نفسه. تدعو الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو المخلوقات. كذلك من فضائل التوحيد الأشياء اللي كتدل على فضل التوحيد وعظم هذه العبادة أنه هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل. لماذا أرسل الله جميع الرسل والأنبياء؟ أرسل الله الرسل من أجل التوحيد. ما هو الدليل؟ فين ما يقول لك شي واحد شي حاجة طالبوا بالدليل، والدليل قال الله قال الرسول قال الصحابة. الدليل آية من القرآن أو حديث صحيح من السنة النبوية أو إجماع المسلمين، وعلى رأسهم الصحابة الكرام. هذه هي الأدلة اللي هي متفق عليها بين المسلمين. كاين أدلة أخرى ليس المقام مقام بسطها، إنما هذا على سبيل الإشارة. طيب، دليل على أن الله أرسل جميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا آدم هو من الأنبياء وليس من الرسل. أرسل الله، قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله أكبر، سمعوا معايا هذه الآية. ولقد بعثنا في تأكيد، ولقد بعثنا في كل أمة، ما وإن من أمة إلا خلا فيها رسول. كل أمة بعث فيها الله رسولا. علاش بعث الله الرسول؟ أن اعبدوا الله. وش يكفي أنك تعبد الله؟ لا، مازال كمل الآية: واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة غير الله. طاغوت هو كل ما عبد من دون الله. شفتوا معايا أحبة كيف أن هذه الأمور واضحة في القرآن، لكن أغلبنا كيقرأ القرآن من غير تدبر المعاني. صلى الله يتجاوز عنا ويرحمنا، وإلا لو تدبرنا القرآن وأخذنا التفاسير المعتبرة وقريناها وفهمنا كلام الله لصلحت أحوالنا، ولا رجعنا للسيادة التي كنا فيها، كانت فيها الأمة ديالنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة، لأنهم كانوا يفهمون القرآن ويعملون بالقرآن، وكان القرآن عليه كدور الحياة ديالهم. ومع تأخر الزمان كيضعاف العلم ويقل العلم ويكثر الجهل ويقل التذكير بهذه الأمور العظيمة، تفسير القرآن الكريم، فهم كلام رب العالمين. فلهذا لابد المسلم يكون عنده في البيت دياله تفسير ديال القرآن مختصر، ومن التفاسير المختصرة المفيدة جدا تفسير الإمام عبد الرحمن بن سعدي، هذا تفسير في مجلد واحد ومفيد جدا، وتفسير سليم من البدع والمحدثات والضلالات، موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة اللي كان عليها الإمام مالك رحمه الله، فهو تفسير عظيم ومجلد واحد. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا سؤال، لكن في حقيقة الأمر هو إنكار على هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل على فضائل التوحيد، على فضل التوحيد وعظمه، أن التوحيد هو أول شيء يدعى إليه في الإسلام. وهذا الخطأ نجده عند بعض الناس، لما كيبغي يدعي واحد للإسلام يدعوه للصلاة أو يدعوه للصيام، وهذا مخالف للسنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، يعني بعثوا اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول ما ندعو إليه هو التوحيد، وهذا يدل على عظم التوحيد. فالتوحيد هو أول شيء ندعو إليه، كذلك التوحيد هو أول ما تسأل عنه في قبرك. الإنسان كل واحد منا في هذه الأمة من الذين سيفتنون ويسألون في قبورهم، كما جاء في الحديث لما الإنسان يوضع في قبره وكينصرفوا عليه الناس وكيمشيوا من بعد ما دفنوه، من بعد تقريبا واحد ربع ساعة كيجيوه جوج الملائكة، واحد اسمته منكر وواحد اسمته نكير، صوته كالبرق ونابه كالجبل، في يده واحد بحل مطرقة، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، لو ضرب بها جبلا لتفتت. كيجلسوا في القبر ديالو كيقولوا ليه من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاثة الأسئلة. ما كيسولوه لا شنو كنتي خدام، لا شحال جمعتي ديال الفلوس، لا اش من منصب وصلت، كيسولوه ثلاثة الأسئلة، إلا جاوب عليهم فهو من الناجين. وأول منازل الآخرة هي القبر، فمن نجا منها نجا في الآخرة والحمد لله. لهذا كان سيدنا عثمان رضي الله عنه لما يذكر عنده القبر كان يبكي بكاء شديدا، فسألوه قالوا لي نذكروا أمور ديال الآخرة وجهنم وما كتبكيش كما كتبكي عند القبر، قال لهم لأن القبر هو أول منزلة في الآخرة، من مات فقد قامت قيامته، فاللي نجاه الله في القبر وفق الجواب الصحيح وثبت الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين. اللي ثبت الله في هذا المقام في القبر وجاوب على الأسئلة ديال الملكين قالوا ليه من ربك، يقول ربي الله، من نبيك، ما دينك، ديني الإسلام، من نبيك، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء بطبيعة الحال ماشي هنا غادي يختبر الإنسان وغادي يبدأ يجتهد باش يجاوب، هذه الأشياء يجيب عليها من عاش عليها في الدنيا، اللي عاش عليها في الدنيا ماشي في هذاك المقام ستجتهد يا عبد الله، هذا ليس مقام اجتهاد، هذا مقام نتيجة ديال الحياة ديالك غادي تخرجها في هذه الأسئلة الثلاثة. إلا عشتي على التوحيد وعلى حب لا إله إلا الله وعلى العبادة الله وحده لا شريك له والكفر بكل ما يعبد من دون الله، فبإذن الله توفق للجواب. وقل نفس الشيء في البقية، إنسان اللي عاش حياته يحافظ على الصلوات وعلى أركان الإسلام يرجى أنه يجيب في هذا المقام، وكذلك اللي عاش على السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، يعظمه ليس بالبدع الأشياء اللي اخترعوها الناس، يعظمه باتباع سنته، هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبع سنته حذو القذة بالقذة ولا نمين عليها يمينا ولا شمالا. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة ماشي دير اللي بان لك أنت مزيان، دير هذاك الشيء اللي علمك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعظيم السنة. أما أي شيء يبان لك الناس كيديروه وتشوف أن لا بأس به وما فيها حتى مشكلة وتبقى غادي، هذه هي طريق البدع. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة دياله، كما فعل أبو بكر الصديق وكما فعل عمر بن الخطاب وكما فعل عثمان بن عفان وكما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وعن جميع صحابة رسول الله. فلهذا التوحيد مهم، أن الإنسان حياته كاملة هو يتعلم التوحيد ويعمل بالتوحيد، لأن بعض الناس كيقول إحنا لاش غنتعلموا التوحيد واش إحنا ماشي موحدين. لو كان الإنسان لا يتعلم التوحيد، حيث هو الحمد لله تعلم التوحيد مرة في حياته، لا النبي صلى الله عليه وسلم قام بقى يعلم الصحابة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء حذر منه الصحابة رضي الله عنهم من بعد ما بلغوا القمة في الإيمان وفي العمل الصالح في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر شيء غيحذرهم منه أشنا هو؟ هو الشرك بالله. قال لهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيديروا القبور، القبور ديال الأنبياء ديالهم كيبنيوا عليها مساجد، القبور ديال الصالحين فيهم كيبنيوا عليها مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة دياله من أنها تمشي بحال اليهود والنصارى ويديروا القبور يدخلوها في المساجد، وهذه من البدع المنكرة. كما يقول العلماء أن الإسلام لا يجتمع فيه مسجد وقبر، القبور الإسلام جعلها في المقابر، والمساجد هي أماكن الصلاة. لأن لدرنا القبور في المساجد غيجيوا الناس واحد النهار يبدأوا يعبدوها ويعظموها كما وقع في الأمم اللي قبل منا. لهذا هذه الشريعة الكاملة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سدات جميع الأبواب اللي كتدخل للشرك والضلال، ومنها هذا الباب هذا. فلما الإنسان كيعلم الناس التوحيد لا يعني أنه كيشك في التوحيد ديالهم ولا كيحسبهم أنهم غير موحدين، بل الأمر المهم يحتاج إلى تكرار وإلى إعادة حتى يقر. كنا كنعرفوا أن المسلم لا بد عليه وجوبا يقرأ سورة الفاتحة 17 مرة كل يوم وليلة وجوبا، ومن الناس اللي كيقرأها أكثر من هذا الشيء، كيقرأها 17 مرة وجوبا في كل يوم وليلة لأهمية سورة الفاتحة ولعظم سورة الفاتحة. كيف لا وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. فكنصليو يعني 5 صلوات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومجموع الركعات 17 ركعة، في كل ركعة وجوبا خصك تقرأ سورة الفاتحة. وكاين اللي كيقرأ كيزيد يصلي 12 ركعة نافلة في اليوم الرواتب، ها هو كيقرأها 29 مرة. وكاين اللي كيقوم الليل ب 11 ركعة، ها هو كيقرأها 40 مرة في اليوم والليلة. ومن عباد الله من يوفق ويزيد على هذا. فالشيء المهم يحتاج إلى تكرار. لهذا وكذلك هذا الأمر يدل على فضل التوحيد. لاحظنا أن ما بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام كانت 10 قرون، 1000 سنة، ما كان فيها ولا شرك واحد، لكن كانت فيها معاصي. واش الله رسل شي رسول؟ أبدا، كان الله يرسل فقط الأنبياء. كان فيها القتل وكان فيها معاصي أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى ما رسل الرسل. أول مرة سيرسل الله سبحانه وتعالى الرسل كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس في زمن نوح عليه السلام، يعني بعد 10 قرون من ما بين آدم ونوح عليه السلام أول مرة سيرسل الله سبحانه وتعالى رسول إلى أهل الأرض، والسبب هو ظهور شرك على الأرض. أول ما ظهر شرك الله سبحانه وتعالى رسل رسول، وهذا الشرك سببه، وهذا أمر مهم جدا يا أحبة ركزوا معاه، سبب أول شرك ظهر على وجه الأرض بزمن نوح عليه السلام هو تعظيم الصالحين. تعظيم الصالحين، احنا في الدين ديالنا كنحبوا الصالحين لكن ما كنرفعوهمش لدرجة الإلهي الألوهية ونعبدوهم كما يفعل بعض الناس بسبب الجهل، وإلا لو عرفوا التوحيد لما ذهبوا إلى القبور ودعوا المقبورين والأموات وتركوا خالق الأرض والسماوات. هذا بسبب الجهل. لهذا نحتاج أننا اللي تعلم يعلم غيره، علموا الناس ونبهم على أهمية التوحيد وأنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. واش الشرك انقطع من على وجه الأرض؟ أبدا ما انقطع. وهذا كيدلنا يا أحبة علاش الإسلام يشدد جدا في باب الشرك وفي باب التوحيد، لأن أول ما كيوقع الشرك كيصعب أنه يرتفع ويزال. لهذا من زمن نوح عليه السلام، من الزمن اللي وقع في أول شرك على وجه الأرض، ما انقطع الشرك إلى يومنا هذا. فالإنسان ما يتسهلش باب التوحيد يا أحبة، باب عظيم، حتى واحد ما ينبغي أنه يتسهل، يكون على حذر شديد ويخاف على التوحيد دياله. وكذلك من الأمور اللي كتدل على فضل التوحيد وعظمه أن التوحيد هو شرط في قبول الأعمال الصالحة. العبد ما كيتقبل منه أي حسنة وأي عمل إلا بالتوحيد، فالتوحيد هو أعظم حسنة ممكن تعملها في حياتك، وهو أوجب واجب وأول واجب، ولا يقبل الله حسنة إلا مع التوحيد. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، إلا من الموحدين. فالإنسان كونه يكثر الصلوات ويكثر العبادات والطاعات هو مضيع للتوحيد، هذا الشيء لا ينفعه عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والقرآن يا أحبة من أول آية فيه إلى آخر آية في القرآن كله على موضوع ديال التوحيد. إما يأمرك بالتوحيد، أو يأمرك بحقوق التوحيد ولوازم التوحيد، أو يحذرك من الشرك هو ضد التوحيد، ويحذرك من ذرائع الشرك، الأشياء اللي كتوقعك في الشرك وتوصل إليه. وإما قصص الموحدين والأجر العظيم ديالهم عند رب العالمين، أو قصص المشركين وما نالهم من العقاب الأليم في الدنيا ويوم لقاء الله عز وجل. ومن الأمور اللي كتدلنا أحب على فضل التوحيد أنك تلقى أن الموحد الذي يعبد الله وحده ويكفر بكل ما يعبد من دون الله كتلقاه من أقوى الناس نفسا وقلبا، تلقى عنده قوة في نفسه وشجاعة في قلبه، وكتلقى عنده الثقة بالله سبحانه وتعالى، وكتلقاه يعتمد على الله ويتوكل على الله في كل أموره. وقارن بين هذا النوع وبين الموحد وبين مسكين اللي ابتلي بالخرافات والذهاب عند السحرة والمشعوذين ويلعبوا عليه ويأكلوا لي أمواله، وقبل ما يأكلوا لي أمواله بالباطل يأكلوا لي الدين دياله ويهدموا لي الدين دياله. لهذا لما مشيتي عند الساحر ما يعمل لك العمل حتى يقول لك دير واحد العبادة لغير الله، يقول لك ذبح دجاجة كذا ولا أي عبادة، لا بد يخرجك من الإسلام عاد باش يعمل لك هذاك السحر. ولو كان الناس كيعرفوا واشنا هما السحرة واشنا هما الشياطين والله ما يحط شي واحد فيهم رجلو عندهم. هذاك الشياطين وهذوك السحرة لما تمشي عندهم تا هو الاول غيبداو بك. بعض الناس مساكن وبعض النساء كتضعاف كتبغي الزوج ديالها، يعني كتشوفوا ربما بغى يتزوج بغيرها ولا نصارف عليها ولا مبقاش مهتم بها، عوض ما تدعو الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله أن يصلح بينها وبين زوجها، كيلعب عليها الشيطان ويديها عند هاد السحرة والمشعوذين فكيبدأوا بها هي الأولى. وبعضهم يقعون في أمور والله كيستحي المؤمن أنه يذكرها. هاد الشياطين سواء من الجن أو من الإنس، واش غادوا هما اللي غيجيبوا لك الخير وغيصلحوا لك العلاقة بينك وبين زوجك؟ أين العقول؟ أين العقول؟ فكتشوف هاد الناس اللي مساكن كيعتقدوا في الخرافات وهاد الأشياء، يتعلق بشجرة يعتقد فيها النفع والضر، يعتقد في حجرة، وكل واحد باش ابتلى الله نسأل الله السلام والعافية. أما الموحد كتلقى قلبه كله مع الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله أكبر. النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي الصحابة وهم أطفال صغار، كيقول لعبد الله بن عباس في حديث طويل: يا غلام إني أعلمك كلمات. قال ليه: يا إذا سألت فاسأل الله، ما تسأل سيدي فلان ولا سيدي علان، سيدي فلان وسيدي علان دعو الله له لا تطلب منه الدعاء، أنت ادعو لي الله يغفر لي ويرحمه، هو اللي محتاج منك الدعاء ماشي هو غيدعي لك. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات لا، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت لا بغيتي العون من غطلب العون طلبوا من الله سبحانه وتعالى. وقال لي واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. فتربية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت للصحابة رضي الله عنهم، كان يربيهم وكيربط القلوب ديالهم برب العالمين ماشي بالمخلوقات وبالخرافات. وللأسف كنشوفوا دابا بعض الناس في التربية ديالهم الأولاد ديالهم كيردوه يعني يخاف من كل شيء، بعود ظلام كذا كذا أشياء، ماشي هذه هي التربية ديال النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال الصغار. كان كيربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشجاعة وعلى قوة القلب وعلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. التوحيد يا أحبة يكفر السيئات ويغفر الله به الذنوب، يكفر الله به السيئات ويغفر الله به الذنوب. التوحيد هو من أعظم الأسباب، بل هو أعظم سبب إطلاقا في دخول الجنة والنجاة من النار. لهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ماشي غير قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله بالإخلاص وبالصدق وبالعلم وبالعمل، هذه هي لا إله إلا الله التي تنفع عند الله. والتوحيد يا أحبة هو من أعظم أسباب النجاة من المصائب اللي كتصيب العبد في هذه الدنيا. وكلكم تعلمون دعاء يونس عليه السلام، نبي الله يونس لما وقع فابتلي والتقمه الحوت دعا الله بالتوحيد. قال الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه، مشي لن نقدر عليه، ظن أن الله غير قادر، هذا خطأ كيف فهموه بعض الناس. أما ظن أن لن نقدر أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع عشق الله سبحانه وتعالى مباشرة بفاء التعقيب، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي الموحدين الذين يوحدون الله. قال لا إله إلا أنت سبحانك، ما قالش سيدي فلان سيدي عبد القادر سيدي الجيلاني سيدي كذا، إنما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له مباشرة جاءت الإجابة من الله سبحانه وتعالى. التوحيد يا أحبة هو مصدر الأمن والإيمان، مصدر الأمن والأمان، مصدر الهداية في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا، آمنين في الدنيا وآمنين في الآخرة. يوم يكون الناس في الخوف العظيم هم يكونوا في الأمن والأمان من رب العالمين بسبب التوحيد ديالهم في الدنيا، وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا يمشون على الصريط على الصراط المستقيم، ومهتدون في الآخرة يمشون كذلك على الصراط المستقيم، كل بحسب إيمانه وعمله. وفضائل التوحيد كثيرة جدا يا أحبة، لكن هذه بعضها، هذه بعض الفضائل اللي تسرات في هذه اللحظات المعدودات. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعني بها وينفعكم بها كذلك، و من الأمور المهمة اللي نذكرها دائما أن التوحيد والموحد يكون موحدا متى يكون الإنسان موحد؟ لما يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويكفر بكل ما يعبد من دون الله. صلى الله أن يحييني وإياكم على التوحيد الخالص وأن يجعلني وإياكم من الموحدين الذين يعبدون رب العالمين وحده لا شريك له ويكفرون بكل ما سواه ويتبعون سنة نبيه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم على حسن إنصاتكم، وموعدنا بإذن الله تعالى يتجدد في الأسبوع المقبل في نفس الموعد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.